التدريبات. تدريب 2. هل أنت أمريكية؟ لا، أنا كندية. وأنت؟ أنا لبنانية. هل أنت في إجازة؟ نعم، أنا في إجازة.